وعليه شرح القاضي أبو بكر بالعربي إلى أن قال: والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف بما يشق، يعني يقولون كلفنا أكثر، لماذا؟ سيأتي، انتبه، ما السبب أنهم طلبوا أكثر؟ وطلبهم الأشق هو الذي أغضبه، كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه، يعني هما يحتاج إلى رفعة الدرجات، رفعة الدرجات في حقه مضمونة أن الله سيغفر له، أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما يحتاج إلى أن يتعب نفسه في العمل من أجل أن ينال هذه الدرجات الرفيعة، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وارتفعت درجاته بدون هذه الأعمال، فطلبوهم ما يشق من أجل أن ترتفع درجاتهم لأنهم ما غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، ما بقي إلا أن يجاهدوا ويشقوا على أنفسهم بأعمال شاقة لترتفع درجاتهم، واضح؟ فيقول لسنا كهيئتك فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل، يقول لهم هبوا، يعني والواقع هو أن درجتي رفيعة وغفر الله لما تقدم من ذنبي وما تأخر، معنى ذلك أنني سأقصر في العمل؟ لا، أنا أسبقكم إلى هذه الأعمال ولو كانت رفعة الدرجات مضمونة دونكم، فيقولون لسنا كهيئتك فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب، كما قال في الحديث الآخر: فلا أكون عبدا شكورا، وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه، كما قال في الحديث رحمك الله، كما قال في الحديث الآخر: أحب العمل إلى الله أدومه. وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير أمرهم يكون المعنى: كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه، فأمرهم الثانية جواب الشرط، وقالوا جوابا ثانا. قالوا إن لسنا كهيئتك جواب ثاني، إذا أضمر كلاما بعد كلمة أمرهم الثاني كان إذا أمرهم بعمل أمرهم بما يطيقون، كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه، فأمرهم الثانية رحمك الله جواب الشرط، وقالوا إن لسنا كهيئتك الجواب الثاني. قوله كهيئتك أي ليس حالنا كحالك، وعبر بالهيئة تأكيدا، وفي الحديث فوائد: الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيات، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة، من هذه الجهة أنهم يقولون أنت درجتك مرتفعة فنحن نريد أعمالا ترفع درجاتنا، أقرهم على هذا. وإنما أنكر عليهم أنه ولو ارتفعت درجاته فلا يزال مسابقا إلى الأعمال الصالحة شكرا لله عز وجل على ما أولاه. لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة بل من الجهة الأخرى. الثانية، يعني الفائدة الثانية، أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها واستبقاء للنعم واستزادة لها بالشكر عليها. وذلك من كونه غضب، بل هو أسبقهم إلى الأعمال الصالحة شكرا لله. الثالثة، الوقوف عندما حد الشارع من عزيمة ورخصة واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. الرابعة، أن الأولى في العبادة القصد والملازمة. الأولى في العبادة القصد والملازمة، معناه قلل وداوم ولا تكثر وتنقطع. بعض الناس ربما يتحمس يقوم ليلتين أو ثلاثا، كل ليلة بخمسة أجزاء، ستة أجزاء، سبعة أجزاء، فيحصل في نفسه ملل فيمر شهر يقوم الليل بربع جزء نصف جزء، يوتر سبح قل يا الكافرون قل هو الله أحد، واضح؟ فيقول القصد والمداومة أولى، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الرابعة، أن الأولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية لا المبالغة المفضية إلى الترك، كما جاء في الحديث الآخر المنبت أي المجد في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني الإنسان الذي يشد على جمله في السفر يشد قليلا فيضعف جمله، مسيرة مسيرة 20 يوما جمله ما استطاع يقاوم، قاوم يومين 3 أيام وبارك هو وجمله، لا قطع الطريق ولا بقي له ظهره الذي هو جمله. وهكذا حتى في زمن السيارات يشد على السيارة يسافر، ما يعطي فرصة يبرد السيارة تهدأ، يستمر حتى ما يدري لو قد قرحت الماكينة وهو شاد عليها من يعني من منطقة إلى أخرى وكذا، خربت السيارة أو تكسرت فيها أشياء أخرى أو تعطلت فيها أشياء أخرى، لأنه مستعجل يريد أن يقطع أكبر مسافة من الطريق. الخامسة، التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير، يعني مع أن الأعمال التي هم عليها ليست قليلة، ليست أعمالهم بقليلة بل كثيرة، ومع ذلك يطلبون المزيد رضي الله عنهم وأرضاهم. السادسة مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم، تحريضا له على التيقظ. السابعة جواز تحدث المرء بما فيه من فضل حين قال أنا أعلمكم بالله، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهات والتعاظم. الثامنة بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، يعني أما العلمية فقوله أنا أعلمكم، وأما العملية فقوله أنا أتقاكم. وقد أشار إلى ذلك بقوله أعلمكم وإلى الثانية بقوله أتقاكم، ووقع عند أبي نعيم وأعلمكم بالله لأنا بزيادة لام التأكيد، وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي والله إن أبركم وأتقاكم أنا. ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل، وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة. إن أتقاكم، إن أبركم وأتقاكم أنا، يعني كان يريده أن يقول إنني أبركم وأتقاكم ليكون الضمير متصلا ففصله. وأول قول الشاعر وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، كأنه كانوا يريدون أن يقول وإنما أدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. ما الفرق؟ لأن كلمة أدافع سيكون الفاعل ضميرا وأنا توكيد. قال بأن الاستثناء فيه مقدر، أي وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا. يعني أنه مؤول. قال بعض الشراح والذي وقع في هذا الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة، وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم وهو من غرائب الصحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه، فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة والله أعلم. وقد أشرت إلى ما ورد في معناه من وجه آخر عن عائشة في باب من لم يواجه من كتاب الأدب، وذكرت فيه ما يؤخذ منه تعيين المأمور به والله ولله الحمد خيرا. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول ما نصيحتكم لمن يسمون أولادهم باسم ضرار، وهذا الاسم يصلح؟ ما يبدو مانع، هل هناك صحابي بهذا الاسم؟ طيب صحابي إيه؟ طيب عندنا صحابي ضرار بن الأزور وضرار بن الأرقم، إيش؟ وهذا ثالث ضرار بن الخطاب. هؤلاء ثلاثة صحابة كلهم بهذا الاسم فلا مانع. تفضلوا بارك الله فيكم.